المعذرة بارك الله فيكم، عندنا مشكلة في نت أخي أبو سفيان، تستلم أنت بارك الله فيك في حال تم الانقطاع بارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله أخي أبو هير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. حياكم الله أحبتي أخوة وأخوات في مجموعة المتخصص لعالم الجن والرقية والاستشفاء. معنا الآن مباشرة شيخنا وحبيبنا الغالي أبا هريرة منير الراقي في حلقة من تفسير الرؤى والأحلام. نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد لما يحب ربنا ويرضى. ومن عنده أي رؤية يرسلها لأخونا أبا سفيان الراقي أو عندنا إن شاء الله، وسوف يجيب عليها شيخنا الحبيب، فليتفضل مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله الحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا. نسأل الله عز وجل أن يثبت الجنان ويجري الحق على اللسان. سنتحدث عن موضوع وهو الرؤية القبيحة. ليست كل رؤية قبيحة تأتي في المنام لها علاقة بالشياطين. هناك من يظن أن الرؤية القبيحة إذا أتت في المنام لها علاقة بالشياطين، وهذا خطأ، لأن الرؤية لها ظاهر ولها باطن، لها ظاهر ولها باطن عند المعبرين. كوالد الإمام مالك رأى في المنام أنه يبول في المحراب، وهذه الرؤية لا شك ظاهرها لا يحمد، ولكن عند الباطن تحمد، يدل على فعبرها عند أحد المعبرين، وقيل ابن سيرين وقيل سعيد بن المسيب، فعبرها له على أنه سيأتيه ولد ويكون له شأن ويكون له إمامة في الدين، فأتاه الله بالإمام مالك. وهناك الرؤية قد تظهر أنها طيبة، في ظاهرها طيبة ولكن بطنها غير طيب. مثلا شخص يعني رجل غير طيب يأتيك بعسل، وهذا الشخص يعني الرؤية تعبر على حال الشخص. إذا كان الشخص طيب تعبر طيب، إذا أتاك بالعسل رجل غير طيب، هذا ينطبق عليه المثل يجعل السم في العسل. وهذا ما أحببت أن أفيد به في هذه المقدمة. والآن نبدأ في تفسير الرآوي، والله الموفق. تفضل يا أبا يوسف. نعم، بارك الله فيكم شيخ حبيب. السائلة تقول: يا شيخ، رأيت في المنام زوجة أخي ممسكة بكتاب لي الأحاديث النبوية وتشطب فيه بقلم حبر، لمتها كثيرا على فعلتها هذه ولكنها واجهتني ببرود، آلمني كثيرا ما فعلته بالكتاب، لم أشعر بنفسي إلا وأنا ساجد لله وباكي بكاء حارا، فما تأويلكم لذلك بارك الله فيكم؟ والله هذه المرأة التي تشطب أحاديث النبي هي مرأة يعني يبدو أنها لها علاقة بالعلمانيين، وهي حرب على الدين، وهي لا تحب أهل الدين ولا تحب يعني أصحاب الدين، فهي يبدو أنها لها توجه من خلال الرؤية توجه علماني وتحارب في الدين، والله أعلى وأعلم بالتأويل. وأما سجود الأخت وبكاؤها فهذا تدل على حرقتها للدين ونصرة الدين، والله أعلم بالتأويل. نسأل الله تعالى لنا ولها الهداية. بارك الله فيكم. السائل يقول أو السائل يقول: رأيت في أحد الأيام أني تصارعت مع ساحرة فمسكتها من ساقيها وبدأت أرضخ رأسها على عتبة بيتنا حتى انقطع رأسها وأصبح منفصل عن باقي جسمها، فبدأت حينها أنظر إلى عينيها فإذا مخيفة وحمراء وتدور، فلما رأت ذلك صديقتها انغاضت مني وغضبت وبدأت تهددني بالسحر وبتبليغ الشرطة، وتبليغ الشرطة أني قتلت نفسا، فهربت من المنزل خائفة والكل يبحث عني. تفضل شيخنا الحبيب. والله هذه الرؤية طيبة، وقتل النفس تدل على على على ذهاب غم وهم، لقول الله تعالى فقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فهذه دلالة أن الله عز وجل سينجيها من غم وهم السحر، وسيذهب الله عنها الشر وخوفها وأنها مطاردة، هذا يدل على أن الخوف سيبدله الله أمنا، وليبدلنهم الله من بعد خوفهم أمنا، فهذه الرؤية تدل على أنها ستأمن من شر تخاف منه، والله تعالى أعلى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائر: شخص رأى أنه شهيد ولقد استسمح من شهيد فقال له سامحتك، ما تفسير ذلك؟ بارك الله فيكم. والله أهل الجنة من صفاتهم ألا يوجد في صدورهم غل، فهذا الشهيد الذي يقول له سامحتك فيدل على حاله مع الله طيب، لجنة من صفات أهل الجنة لا يوجد ونزعنا ما في قلوبهم من غل، فإن شاء الله بإذن الله بشرى لذلك الشهيد أن يكون من أصحاب الجنة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول: أحد الأخوة رأى خاله المتوفي في النوم وقال له أحببت أن أراك فقط إن كنت بصحة جيدة. تفضل شيخنا. أعد الرؤية يا أبا يوسف. عفوا. في المنام فقال له خاله فقط أحببت أن أراك إن كنت بصحة جيدة. تفضل. والله هذه الرؤية ليست لها تعبير، ليس كل ما يرى يعبر كما يقال. نعم. رأيت في المنام، حلمت رأيت من قريب أن الدنيا ثلج لكن نصفه بارد والنصف الآخر لا يوجد به برودة، وكانت الأرض بيضاء من الثلج، ما تأويل ذلك؟ والله إن كان في بلد يعني يعيش في أوروبا هذه تحمد، وإذا كان لا يعيش في بلد يعني ليست لها علاقة بأوروبا فلا تحمد، والله تعالى أعلم. ما تأويل من رأى نفسه أنه يأكل في المنام عنب؟ تفضل بارك الله فيك. والله هذه الرؤية دائما رؤية العنب والفواكه تدل على أن الله عز وجل سيأتيه ما يشتهي، والله تعالى أعلى وأعلم. حياكم الله. أنا رأيت كأن أمي كانت حامل، رأت في المنام أمها حامل وقالت لي أنا يا ابنتي لا أعلم إن كنت ستبكين وتحضرين للولادة، فقالت لي ولخالي ضعوا يديكم على الجنين فإنه يتحرك، فخالي وأمي وضعا يديهما على الجنين في الأسفل وأنا وضعت يدي من فوق الجنين لكن لم ألمس الجنين، بل رأيت أفعى سوداء تلتف ببطن أمي وأنا الوحيدة التي رأيتها ولمستها، فما تفسير ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه الأخت يجب عليها أن ترقي نفسها، لأن يعني الرحم والشيء الأسود دائما يعني الأفعى، والرحم الشيطان له علاقة بالرحم، الحيض أو الاستحاضة كما في الحديث ركض من ركوض الشيطان، أو كما في حديث ابن عباس أو ركض من ركوض الجن، فهذه الأخت تدل على أنها تحتاج إلى رقية، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أختي دائما ترى في المنام النمل في بيتها ويصعد على قدميها وكثير شكله غريب. تفضل شيخنا. والله رؤية النمل لا تحمل في البيت، قد يحتاج إلى رقية، هؤلاء قد يحتاج وشكله غريب، يعني هذا إذا كان شكله ليس الشكل طبيعي هذا يدل على أن البيت يحتاج إلى رقية، إذا كان شكل النمل غير الشكل الطبيعي يدل على أن البيت يحتاج إلى رقية. وأذكر قصة أن هناك مرأة خرجت لها نملة، أي أتاها الجن بصورة نملة وقال لها أنا ورائك سأعذبك، يعني النملة تتكلم وتهدد هذه الأخت، فدائما الجن المنتقم غالبا ما يتشكل بصورة نملة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول: رأيت في المنام أني ذهبت إلى تركيا فوجدت متحف فيه أغراض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت مرتديا لباس صلاة، وكان في المتحف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت ألمسه وقرأته، والله ما هنا مرات، وصور فيها القدس. كانت أيام صحابة، على يمينها ويسارها صحابة. تفضل شيخنا. والله هذا الأخ لعل حينال بركة في الرزق، سيذهب إلى تركيا والله عز وجل سيفتح عليه ويأتيه البركة في الرزق، والله تعالى أعلم. الأخت تقول: رأت أمي في المنام غرفة أخي الذي ذهب للجهاد في سوريا، تضيء فيها شمعة وتملأها نورا. الله أكبر، الله أكبر. نعم يا أبا يوسف، أعد الرؤية. تقول: رأت أمي في المنام غرفة أخي الذي ذهب للجهاد في سوريا، تضيء نورا من شمعة، تضيء فيها شمعة وتملأها نورا. تفضل يا شيخ. نعم، في الحديث: دم الشهيد نور ونار، هذا يدل على أن الله عز وجل قد أحيا به أناس، يعني غلفة قلوبهم مغلقة، الله عز وجل كان سبب استشهادة في هداية الناس كالفتى الذي عندما قتل أحيا الله به أمة في قصة أصحاب الأخدود. فدم الشهيد نور ونار، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. رأت أختي الصغرى أن أختي الكبرى فيها جن، وأخذت تقرأ عليها سورة الفلق. والله سورة الفلق لعل الأخت هذه تكون مصابة حقا، يعني الرؤية هذه على ظاهرها تحتاج إلى رقية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيكم. الأخ يقول: رأيت نفسي أركب على جمل يميل إلى الحمرة، وكنت أطوف به حول الكعبة، ثم قفز ودخل الكعبة، ومع قفزته استيقظت، فما تأويل ذلك؟ بارك الله فيكم. والله يعني الشخص هذا لابد أن نعرف حاله، هل هو له علاقة بأناس يعني لهم علاقة بأسفار كثيرة، وهؤلاء الناس عند معهم مشاكل ولا لا؟ ويبدو وقد يعبر الجمل على الملوك العرب، قد يعبر على ملوك العرب أنهم مؤذيون وأنهم مفسدون، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. الأخ السائل عن القدس والذي رأى ذهب إلى تركيا يقول: يعني إذا في إمكان تعاود له تفسير بعض التفسير من هذا المنام، الله يبارك فيك، لأنه ما سمع. وهناك رؤية تقول: رأيت في المنام جاءني صديق تعرفت عليه في ليبيا، قلت له: كيف دخلت؟ قال لي: أنا من العائلة، ثم رأيت غرفتي فيها ماء يكاد يصل نصف متر في الارتفاع، وكانت حاشية البيت متسخة والوسخ فوق الماء، ثم أخذنا أنا وصديقي أغراض البيت حتى لا تتبلل، أخرجناها خارج الغرفة، ثم أمي شافت الصديق ثم أمي شافت الصديق اختفت عليه لأنها بدون حجاب، وأختي نفس الشيء، ثم خرجوا بدون حجاب على الصديق الذي معه، مع أنه لا يعرفوه في الأصل. تفضل شيخنا. نعم، قلنا الرؤيا الذي رآها أنه ذهب لتركيا، وأنه كأنه ذهب لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص إن كان يعني ينال، قلنا بركة في التجارة، ينال بركة في التجارة، قد يدخل في تجارة وسينال البركة، والله تعالى أعلى أعلم بالتأويل. أما الرؤية الأخ وأنه دخل عليهم الشخص الذي من ليبيا وكأنهم يعني كأنه من العائلة، فهذه الرؤية وفيها ماء تدل على فتنة، تدل على فتنة عندهم مشاكل، ونسأل الله عز وجل يبعد عنهم الشر والفتنة التي عندهم. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيكم. رأيت أني وزميلتي قد افترقنا وكل منا في مكان بعيد، وهي تحاول أن تكلمني ولكني لا أسمعها إلا إذا قمت بكسر بيض كنت أمسكه بيدي وكان عدد البيض 3 حبات، وقمت بكسر 2 في الرؤيا وسمعت كلاهما ولكن لا أذكر منه. الأخ المسمى هنا دهية أو DHIA، بارك الله فيك، أنت تقفز على اللاكت، انتبه بارك الله فيك، لا تأخذ اللاكت بارك الله فيك، دهية لا تأخذ اللاكت بارك الله فيك، أنزل يدك أخي دهية، أنت على اللاك بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم يا أبا يوسف، أعد الرؤية، أعد الرؤية عفوا. رأيت أني وزميلتي قد افترقنا وكل منا في مكان بعيد، وهي تحاول أن تكلمني ولكني لا أسمعها إلا إذا قمت بكسر بيض كنت أمسكه بيدي وكان عدد البيض 3 حبات، وقمت بكسر 2 في الرؤيا وسمعت كلاهما ولكن لا أذكر منه شيئا. تفضل يا شيخ. والله هذه الأخت لعلها عندها مشاكل، يعني لها علاقة بالحمل، لها علاقة بالحمل، لعل الله عز وجل سيسهل لها الأمر، لعل الله عز وجل سيسهل لها الأمر ويرزقها بأولاد أو بولد. والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. السلام عليكم. عفوا أبو يوسف، هذا فقط طيب، لا أنا فقط استدراك، لأن الأخ هنا كان يعني أرسل الحلم مباشرة الآن، هو من معي جالس أو هكذا، فالأخ أبو يوسف الله يرضى عنك استمر في الموضوع، أنا فقط هذا تدخل بسيط. يعني الأخ ذكرت لك حلم أخي أبو، أرسلتك الرؤية قلت لي هذه لا تفسر، هو ذكر لي الرؤية غلط أخي أبو هريرة، هو قال الآن الرؤية صحيحة هكذا، هو البنت خالة بنت خال أحد الأخوة توفت قبل يومين، قبل فترة قريبة بالسرطان، ف المهم خال أب يعني حماها يعني خال الرجل جاء إلى صاحبنا إلى صاحبنا ثم ودعه يعني هكذا. خال في امرأة مات قبل يومين، خالها ميت أيضا من زمان، فالخال الأخ جاء لصاحبنا يعني جاء لابن أخته يعني وودعه، ثم نام الرجل واستيقظ ورأى أن خاله المتوفي أيضا يعني أعاد الرؤيا بنفس المرة ثم ودعه هكذا. أرجو أن يكون الكلام واضح. تفضل أخي أبي هريرة. إذا كان يعني في حقيقة الأمر أن ذلك الرجل ودعه، فهذا يدل على أن من نسله من يعني يطمئن على هذا الرجل ويطمئن على صحته، خاله هذا عنده من نسله من يطمئن على صحته. أذكر قصة للشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه رأى أن رجل رأى أن النبي قد مات، أن النبي قد مات من جديد، فعبرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي على أنه سيموت عالم. بعد فترة مات محمد أمين الشنقيطي، فالرؤية يعني قد يرى الخال يعني الميت أنه يطمئن، هذه ليست من بل الميت يحتاج إلى منش، يحتاج إلى من يعني الميت إنك لا تسمع الموتى، هم أسمع منا ويسمع، لكن الميت في الحياة الدنيا ليس له إيش، ليس له شعور في الحياة الدنيا إلا عند القبر، لحديث الملكان قال عندما يدخل الرجل القبر يأتي يعني الموتى يجتمعون حوله، يقولون يعني هل يسأل الميت هل أتاكم فلان، هل أتاكم فلان، يدل على أن الميت ليس له علاقة. إيش هذا الحديث؟ يدل على أن الميت ليس له علاقة بالدنيا، بل من بنسله قد ودعهم واطمأن على صحته، والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. نعم. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، جزاك الله خير. ما تفسير الغرق، غرق بنت صغيرة في المنام في بركة كانت غرقانة وتم إخراجها في بركة صغيرة؟ أنا أستأذنكم بالخروج لأني عندي موعد، بارك الله فيكم إن شاء الله، وسألتحق بكم بعد قليل. فليستلم أخونا أبو سفيان، ومن عنده أي تفسير يرسله لأبو سفيان مباشرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والله الغرق له تفسيرين عند أهل التأويل. الأولى الغريق شهيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أغرقوا فأدخلوا نارا. إن كان هذا الشخص بعيد من رب العالمين فيجب عليه إيش؟ أن يتقي الله، وإنقاذها لعل الله عز وجل يهدي بها أناس، يعني بعد ضلالة أن الله عز وجل يهدي بها أناس، والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. ونأخذ آخر رؤية يا أبا سفيان وننتهي. نعم. اثنان بارك الله فيك، معلش سامحنا اثنان كي لا نظلم احد هنا. وحتى السلام عليكم، رأت امرأة في المنام ان عمر رضي الله عنه نزل من السماء على حصان ومعه ثلاثة فرسان، وقد توجه الى الطريق الى مكة، وكانت معي اختي وابنتي، وان احداهما كانت تسير على عكس الناس باحثة عن امي، فاخبرتها أننا سنجدها في مكة. فلما ذهبنا إلى مكة أحد الفرسان ينبه أن من لديه قضاء ودين ودين فائدة. ثم مشينا حتى نزل النور من السماء، كان حصانا أبيض وجميلا لا يوصف، فنظرت فوق الحصان فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رأيت الحصان جيدا ولكن لم أتثبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما مر بجانبي فأردت أن أعطيه خبز ففشلت، ولما أحضرت له خبزا آخر أفقت، يعني صحيح من النوم. تفضلوا بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هذه الرؤيا، السلام عليكم، رأيت امرأة في المنام، أن عمر رضي الله عنه نزل من السماء على حصان ومعه ثلاث فرسان، أخذت وجهه إلى طرف. والله هذه الأخت هل هي ذهبت إلى الحج أم لا؟ هل ذهبت إلى الحج أم لا؟ والله هذه الرؤيا بإذن الله يدل على أن الله عز وجل هم عندهم مشاكل من قبل الدولة، ولكن الله عز وجل سيجعل المخرج، وسيرزقهم الله عز وجل بحج، سيرزقهم الله بعزة وحج بعد هذه المشاكل تنحل، سيرزقهم الله بحج، والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. نعم، تفضل يا شيخ أبو سفيان، يعني آخر رؤية ونكتفي إن شاء الله. السلام عليكم. بصراحة هنا أقسم الرؤى لكن خير إن شاء الله. امرأة تقول رأت أمي في المنام أن جدتي المتوفية التي هي أمها سلمت على زوجتي خالي، ثم سلمت على أمي وأخذت تبكي، وهناك أناس في بيتنا. انتهت الرؤية. تفضل أخي أبو هريرة. إذا لو الرؤى قليل يا أبو سفيان سنعبره، إذا كانت ثلاثة سنعبرها بإذن الله. والله هل هي بكاء هذه المرأة كان بصوت أم بغير صوت لكي نعبر الرؤية؟ هل بكاء هذه المرأة التي رأتها في المنام كان بصوت أم بغير صوت؟ شوف، إذا كان بصوت لا تحمد، وإذا كان بغير صوت ستأتيهم بشرى بإذن الله، بشرى لها علاقة ممكن بورث سيأتيهم بإذن الله. هناك نعم ستأتيكم بشرى بإذن الله، عندكم أمر معين يعني قد فات عليكم، تمام، سيأتي الله به بإذن الله، والله أعلم. هي قالت بغير صوت، يعني أنت فسرتها يعني بأنه يأتيهم يعني ورث كما قلت، بارك الله بك. هي كتبت لي بأنها بغير ورث. هناك نعم، هناك نعم، هي كتبت بغير، الحمد لله. هناك شخص يقول رأت صديقتي أنها في بيت أمها، وكان هناك فأر يريد الدخول إلى المنزل، ولكن صديقتي ضربته عدة مرات بعصا ولم تصبه، ولكن هذا الفأر نظر إليها بطريقة بشعة وأصدر صوتا مخيفا، فإيش قولك شيخنا؟ تفضل. والله هذه صديقاتهم تحذرهم من مرأة فاسقة، تحذرهم من مرأة غير طيبة، فلينتبهوا لوصية صديقاتهم، لأنهم يعني تنبههم عن شيء غير طيب. هنا شخص يقول رأيت، اعذرنا يا أخي يعني تعذرنا، يعني هذه مرة رابعة أنت كتبت، لكن سبحان الله واحد إنسان يدوخ. كان هناك مشكل اليوم في الإنترنت عند الأخ أبي يوسف، يعني سبحان الله اختلط الأمر، الحمد لله. المهم، رأيت رؤية اليوم بعد صلاة الفجر أني تقابلت مع شهيد وهو شديد الفرح، وقال لي وأنت كنت تنتظر، فيا أنا قلت له نعم، فلقد عانقته وعانقني عناقا شديدا، قال لي لقد زرتك أنت، قلت له سوف أنادي أباك لتسلم عليه، قال لي أخاف أن يراني فيحزن مرة أخرى. وطبعا أنا مستغرب استغرابا شديدا، أقول له قد استشهد، كيف آتي إلى هنا وأنا أنظر إليه بتمعن، وقالت ولقد استيقظت من منامي وكأنني كنت معه في الحقيقة. سبحان الله، أرجو أن يكون الكلام واضح أخي أبي هريرة، تفضل. والله هذه تدل على بشرى أن الميت حاله عند الله طيب، حاله عند الله طيب، لأن إذا رؤي الشهيد أنه حي يدل على قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيا، فهي تحمد ويدل على أنه حاله مع الله طيب، والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. نعم، هذا الرؤية الأخيرة عفوا فقط الإعادة، لأني بصراحة لم أفهمها، وحتى هذا آخر رؤية أخي أبو هريرة، ولا يهمك، آخر هو الرؤية الأخيرة وانتهى الأمر بإذن الله، فقط أعيد الرؤية لأنه أنا الآن دخت فيها، الله المستعان. أخي يقول لي شيء ثم الآن فهمت، يعني المهم هو خال الرجل جاءه جاء يعني لابن أخي وقال له أريد أن أودعك، نام الرجل، نام ثم استيقظ فجاءه في النوم مرة أخرى وقال أني أريد أن أودعك، والخال طبعا متوفي منذ زمان طويل. أرجو أن يكون هذا وهذا آخر رؤية، واعذرونا يا أخوة، بارك الله فيك، تفضل أخي أبو هريرة. والله إذا كانت الرؤية هكذا، نسأل الله عز وجل من أبناء هذا الرجل سيموت شهيد عند ابن من أبنائه، لعل الله عز وجل حيختم له بالشهادة، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا بهذا القدر نكتفي، ونعتذر من الأخوة على التقصير، ونسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لا السلام عليكم، عفوا، ان شاء الله انتهت اليوم الدرس، وجزاكم الله خير وسامحونا على التقصير، وان شاء الله الحمد لله سجلت ايضا الدرس والاخوه سجلوه، وان شاء الله بارك الله فيكم. الرؤى التي احتفظوا بها، جزاكم الله خير، الرؤى احتفظوا بها، وان شاء الله حتى المحاضره القادمه نعرضها على الشيخ ابي هريره، وجزاكم الله خير، سامحونا على التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة في موعد وقت القيد للرقية الشرعية، إذا كان أي أخ عنده علم يطلع يتكلم معي. شكرا. في سمعنا من الشيخ أبي هريرة أن يخصص وقتا للرقية الشرعية، يسمى الرقية الشرعية لتشخيص الحالات. وشكرا لكم، مبارك الله فيكم. لا أدري إن كنتم تسمعونني، على كل حال أخوكم المعروف. شكرا.